قبل أن توجه دعوة يعني يمكن أن نقول أن السودانية من الإسلام أما بالنسبة للإسلام لأنه أخشى من الإخوة يشعرون أن اتجاه مثل هذا الحكومة ليس باتجاه الإسلام هذا لكن موقفهم قد يكون من بعض القضايا الإداري والسلفي هم يعللون هذا بتعليلات معينة يعني هم يعللون هذا بتعليلات معينة أما مثل الجماعة بلغني وهذا نريد أن أتأكد منه قالوا أن المساجد كلها في الجيش تفتح لأنصار السنة في محاضرات خطاب ما أدري عن صحتها لا هي مصادرة مثل هذه تبيها الفشخة تبيها كما سأل الدكتور نحن نرد على هذا يا عدنان الواقع الجيش دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد درمان العادية في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة في مسجد الفرقة فصلى بهم وكانوا قيل العام من ضمن المصلين عبد الملك حمد خليل الله يقرأه بالخير ولما جاءت الجمعة الآتية لم يجد الإمام بتاع الجمعة السابقة فسألوا وين الإمام قال والله نحن استلفنا وسلفة بس استلفنا وسلفة فطلب دعاه دعوة وجه له دعوة عشان يجي يصلي يوم الجمعة فما يشوف بعد يوم بعدين قال له يا أستاذ صلاح يعني أنا أحب أتعاقد مع تكون إمام للجيش وأديك وظيفة مقدم يعني تاج دبورة وظيفة مقدم قال له ما ننكر اسمي لكن أنا ما نحر أنا منتمي لهيئة أرجع لهذه الهيئة وأخذ رأيها بعدين أجيكم فجانا قلنا لدى فتح جديد فتح جديد لا بد أن تقبل فمشى قال له خلاص أنا قبلت ولكن لا أريد الوظيفة أنا بحمد الله في كفاية أيوة تطور خلاص فهو الولد لم يقبل كل وقت نفسه ما هو متشنج ما هو الشباب المتشنج شباب مرن بدرس الأحوال حوالينه ويعيش السنة في هذه الواقعة ولذلك يعني قدر يعني تأثر بكثير من الناس الجيش ضباط وفي أحد ما راضين عليهم طبعا وفي عساكر ما راضين عليهم لا سيما جاءوا في حكاية التمايم وكل ما كنت ما أجيهم ولا كثيرة يعني فهو كمان عن طريق قدر يعني أخذ أئمة لمساجد متعددة في الجيش ولكن كونه فتح المجال لكل الناس السنة يجوا لا يرفع يعني هذه المساجد لسبب الناس اللي يختاروهم هم يعني صلاح يقول مثلا عايز عبد العزيز عشان يجي يعمل درس يستاذن القائد بتاع المنطقة يسمح لعبد العزيز يعمل درس اما كل نيجي كده ساكت بدون استئذان لا هو بارك الله فيك الاستئذان يعني رأسي ما أنا من ولا مخ أما كل نجي كده ساكت بدون استئذان هذا في الجيش غير صحيح لا هو بارك الله فيك الاستئذان يعني رأسي ما أنا من ولا مخ أو صلي جدا لكن لو استأذن السلفيين نعم هل يمنعون باعتبار السلفيين أو أنصار السنة أم لا لا يمنعون دون حول هذا لا لا يمنعون إذا كان أذنوا لصلاح أن يأتي بواحد منهم أو اثنين لا أنصار السنة يوافقون ولا يجدون المعارضة لكن يجوا ويجدوا نقاش إذا كان ما كان أنصار السنة اللي جاي يناقش لبق إيجع في حق معذور لأنه حيث المرونة حيث المرونة اللي ساعد أفق نعم حقيقة لما كنا هناك ما كان يسمح لأي حزب الأحزاب حتى الإسلامي أن يلقي المحاضرة فلما يأتي إلى الاستخبارات جئت أنا وغيري سمحوا لهم فورا يعني قالوا كلمة طيبة قالوا أنتم شرفاء لأنكم ما تدخلتم في السياسة أول حاجة ما تدخلتم في السياسة نحن لا نقبلها اطلاقا في سبب خيار لبلدنا بلدنا محكوم حكم غير اسلامي اذا بقينا سلبيين وردنا في القباب نكسرها وكذا يكون احنا ما عندنا ايجابيه في العمل لازم احنا هذه السياسه مخوضه نجرها الى السياسه الشرعيه السياسه غير الشرعيه لا على الغش على الخداع وعلى النصب على الاحتيال فنحن ندخل في كل مرحله من مراحل السياسه عشان نصحح الوضع الخطا لا نكون سلبيين اطلاقا لا بد ان نكون ايجابيين في المجتمع انت يا اخي. فبنبيني الاخ اسماعيل بيقول هم قالوا اننا فعلا بنينا لهم مساجد. الجيش نفسه طلب مننا بنينا لهم مساجد. واقول بطويل اللسان اللهم وفر اهل الكويت على الخير وزيد في اموال ومبارك فيها، لانهم كلهم الذين يستجيبون لمطالبنا، والذي هذه المساجد على حسابه، كذلك المستشفيات بنينا على حسابه، مراكز صحيه بنينا على حسابه. الدوله طلبت مننا ان نعمل لها بنايه تاهيل لتؤهل المعوقين. ناس الكويت استجابوا ومدونا بثلاثه مليون ونصف جنيه سوداني بنينا هذه الاشياء. فبعض الله الفضل للكويت، الفضل للكويت في بعض الدول ساعدتنا مساعدات، لكن ما فعل ذلك. ما رأيت رأي النقد السلام. ما كويس. أما الرأي لا رأي لنا أمام الشيخ. الشيخ هو بيكلمنا عن موضوع السياسي، هل ندخل ونختلط معهم أو نفصل؟ لعل نسمع رأي منه. كويس نسمع رأي الشيخ. يعني من كل حال يعني الحقيقة إنه كل بلد لها مشاكلها. كلام طيب. والعمل السياسي إذا كان مقصود بها السياسة الشرعية فهذا جزء لا يتجزا من الدعوة الإسلامية. ولكن التدخل هذا لا يتيسر في كل مكان وفي كل إقليم وفي كل دولة. نحن حقيقة لا ندري، نحن لا ندري الوضع الدقيق في السودان من هذه الحيثية. لكن لا شك الوضع عندكم والوضع في الكويت غير وضع في سوريا وغير وضع في الأردن وفي كثير من البلاد. نعم. والعمل السياسي كما تعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة المكية. نعم. لم يشتغل بشيء اسمه سياسة. نعم. لكنه اشتغل بما تعلمون الدعوة وترسيخ قواعد الترسيخ أولا. نعم. ثم تربية الأصحاب الذين حوله. نعم. على الأخلاق الإسلامية. نعم. وتهيئتهم للجهاد فيما في سبيل الله إذا ما دعا الداعي. نعم. لكن في كثير من البلاد الإسلامية يتكتلون أولا على أساس الحزبية. نعم. وليس على أساس من التربية الإسلامية. نعم. تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الشروق ونحو ذلك. نعم. ونحن نرجو أن يكون الوضع في السودان كأنهم قاموا بهذه المرحلة ونسميها الآن مؤقتا المرحلة المكية. نعم. قاموا بها ثم ساعدتهم الظروف إلى أن يعملوا للدعوة حتى في نطاق السياسة. نعم. لكن هذا الوضع ليس للمستطاع في كل البلاد من ناحيتين. أولا قسم البلاد لا يوجد فيها علماء من أمثالكم يقومون بواجب التسوية والتربية التي أعني عنها في كثير من كلماتي. نعم. رسوة الإسلام ما دخل فيه وتربية المسلمين على أساس هذا الإسلام المصفى. لذلك يقومون بثورات وبانقلابات ثم تعود عليهم يعني شرع. نعم. كما وقع هنا في الحرم مثلا، كما وقع في سوريا، وقع في مصر وهكذا. فإذن السياسة يرعى فيها كما أشرت المسلم لبعض الأخوان هناك من الدعاة أن يشوف المجتمع يتخلص فيما يساعد على المجتمع. وإلا فقد طلب السياسة أن يقوم المسلمين هناك في السودان بانقضاء ضد الحاكم هذا اليهود الذي قام هو على من قبله. لكن هذا في اعتقادي ليس للإسلام، وإنما الإسلام فهو النفوس أن يتقبلوا نظام الإسلام فيما إذا وجد من يطبقه كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في سوريا كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا من ذلك إطلاقا حتى في الدعوة. دعوتنا محصورة في الجزيرة أربعة. لأننا في المساجد ما كنا نستطيع أن ننطلق فيها لغلبة الخرافيين والكوفيين والطرفيين إلى آخره. وكان المشايخ كانوا يثورون ضدنا أكثر من الحكام أنفسهم أنهم بعثيون، وربما أكثرهم أو كثير منهم يكونوا ملاحدة، مع ذلك كان لا يكون هنا ضدنا كما يكون المشايخ. وهؤلاء أنا كان هؤلاء المشايخ هم الذين يحركون الدولة ضدنا، وكنا نضطر أن نلجأ إلى بعض الزوايا، ولكن ليست الزوايا الصوفية، إنما هي أماكن ليست من المساجد، لأن المساجد في يد الوزارة، والوزارة في يد الأوقاف، والأوقاف في يد الدولة، فكنا نبتعد عنهم ونعمل في حدود ما نستطيع. وأنا لا أكتمكم لأنني دعيت أكثر من مرة للمخابرات، ولما دعيت مرة الوغل يستنطقا قويا كما يعرفهم، يريد أن يجعلني في مأزق من جهة أنه أنا رجل وهابي، نعم، وأعمل لحساب الوهابية. فأنا ذكرت له بكل صراحة نحن دعوتنا تلتقي مع جماعة التوحيد، لكن دعوتنا عام وأشمل، لأننا نريد أن نعبد الله كما جاء في الكتاب والسنة، وليس بمذهب من مذاهب المشايخ. ووظيفتنا اليوم دعوة إصلاحية، أنا أقول هذا مع المصدق، نعم، بعثي. دعوتنا الآن دعوة إصلاحية تبدأ من العقيدة وتنتهي بالسلوك، ولذلك فنحن ليس عندنا الآن من الوقت ومن الاستعداد ما يساعدنا لأن نعمل بالسياسة، أكثر هذا أقول له. بعد أخذ رفع الدين قال إذن ما دام أنت هكذا فأرجع ألقي جلوسك، لأن كانت شكوى هذا يلقي جلوس ضد الدولة المسلمين معي. إذا أنت ارجع ويلقي جلوسك بس لا تتعرض للسياسة. كلام كلنا شاهد. قلت له أنا قلت لك آنفا نحن لا نعمل السياسة لأن ما عندنا مما يغنينا عن السياسة أهم بكثير، وهو إصلاح العقائد وإصلاح العبادات والأخلاق. وأنا أكرر الآن على مسامعي، لا تفهمني مني أن السياسة ليست من الإسلام، السياسة من الإسلام عندنا كتب ألفت في ذلك كالسياسة الشرعية لشيخ إسلام الكمية، لكني هنا الشاهد بالنسبة إليه قلت له لكني أرى الآن أرى من السياسة ترك السياسة، لأن من شغله ما رأى من ذلك، وما ذلك قضينا ما شاء الله من سنين طويلة ولم نستطع أن نشكل الأمة تتجاوب معنا وتتحرك معنا. إذا في مثل هذه الزوايا يعني أماكن صغيرة صغيرة جدا يجتمع فيها أحيانا من الشباب 50-60 أعزمين، والحمد لله شاءت الدعوة في سوريا انتقلت إلى هنا إلى آخره، لكن الشيخ السوري كان لنا من إبقاء. ولذلك من السياسة يتحرك الإنسان حسب الجو الذي يعيش فيه، ويبدو أنكم والحمد لله أشرف منا في هذا المجال وأكثر منا، وربنا عز وجل وفقكم أكثر وأكثر بغير، ونرجو لنا ولكم الزيادة من التوفيق. جزاكم كل خير يا فضيلة الشيخ، لكن أنا يعني بس عايز أقدم حاجة بسيطة. أنا كهيئة التصديق المخدوم من الدولة هيئة دينية، مهمتنا الأولى أن نصحوا مفهوم الدين في أذهان الناس حتى لا يستغلوا باسم الدين، لأن عندنا طوائف كبار مستغلين هؤلاء الوسطاء. وكان هذا الإنجليز كنا عاملين كتاب لأننا نصطلم بالإنجليز ولا نصطلم بأهل الطوائف. لما جاء الاستغلال تركنا الحرية لكل فرد يختار الحزب السياسي الذي يساعد على إخراج المستعمر من البلد. جميل. إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب قلنا خلاص أنت مهمتك أن تقنع رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحوا حتى لا يستغلوا الإسلام. لكن مع الأسف كان كلهم متأثرين بالطاغوت الكبار، يعني القواعد الشعبية كلها كانت قواعد الطاغوت الكبار، وأراد الله أن يختلف طاغوت كبير مع حزب له وزنه كان حزب الأغلبية، ولكن فيه وزير بيرى رأينا ما شاء الله. أيوة وزير كان بيجينا في حلقات القرآن بيسمع الدروس كل حاجة. فده في ليلة سياسية واحدة أخرج من الطاغوت مئات الأتباع، لأنه يتناول الطاغوت في سوءه وكشفه للناس، لأنه في مصر قوة. لذلك احنا بنرى صلاحية الدولة في إصلاح الأمة أوسع وأقوى من صلاحية الأفراد. فهذا الوزير وقف وتناول هذا الطاغوت وعلى مثل من أذنه على أنه رجل جاسوس دخل السودان وأدخل المستعمر إلى السودان وعمل واستغله ما في حد يكلمه ولا ضربوه ولا كتموه ولا شاكلوه ولا أي حاجة ما شاء الله. بكرة أصبحت الأرض كل الناس زعم علينا الدور عايزين نبقوا 30 لأنه خلاص عرف الطاغوت على حقيقة. لو كنا في منأى منهم ما كنا حصلنا على دي النتائج. ولذلك تفضل الشيخ احنا بنقول كل أهل بلد أدرى بشؤون بلده ويعالج هذه الشؤون وفق استطاعته وإمكانياته. احنا ما نقول ننغمس في السياسة كليا ونترك الدعوة، لا، احنا نتخذ هذه السياسة لتقوية الدعوة وتوسعة الدعوة. إذا استطعنا أن نقنع الدولة تعمل شريعة إسلامية ده مكتب كبير. يعني عندنا يا فلان في السودان لما يموت زوج من الناس بيجلسوا عطالة في الفرج 10 أيام 7 أيام للبكاء عشان فلان مات. قالوا لنا أبعدوا منا ولا ندخل فيهم عشان نصحح الوضع. إذا أصبح النهار ده ينتهي العزاء بالدفن، ينتهي العزاء بمراسم الدفن. لولا إننا دخلنا فيهم واختلط ما بينهم وناقشناهم ما كان وصل إلى هذه النتيجة. كذلك الحكام، كذلك الحكام مش ندخل فيهم برد. إذا فتح لنا المجال يعني نحس نناقشهم في رزق ونوريهم. يعني مثلا رجل سياسي في الحكومة الحالية بعاني وما سأتليه بعدين قال لي عايز منك نصيحة. قلت أنا أنصحك نصيحة أرجو أن تعمل لي. أنا برى إنك جلست تفصل الإنسان من الخدمة بدون ما تروح سببه. يقول لي المصلحة العامة ده خطأ، ده خطأ. المصلحة العامة يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا لا معروف. كلمة سياسية مطاطة. فأنتوا أدينوني عمل خطأ عملوا لي تأديب. جلس عندنا زمان لما الموظف أختي عملوا لي تأديب ينقصوا علاوة يحرموه من ترقية إذا رأوا ما صالح يخليه يروح القاعة أو هكذا. ثم حجوك ناس متشنجين يقول لك عملوا الشريعة الإسلامية بكل عنترية. إذا قلت ما بعملك كفرتك. إذا قلت بعملك قومت الدنيا عليك. قومت الدنيا عليك. فالسياسة بلوه المهل والشريعة في طريقنا إلى إقامتها. وإنت الآن بنقول لها سعادة الوزير الخمرة عندنا ممنوعة، الريبة ممنوعة، الدعارة ممنوعة، كل الحاجات اللي بيحبها الإنسان بشريعة الشريعة فما قول تطبيق. بعدين بيجي الرب وقدر التنين سيدنا عمر عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفة الكبير. لما جو أحبابه العاصين عليه وقالوا كيف تقيم الدولة الإسلامية في هذا الجو الفاسد؟ قال كل يوم أميت بدعة وحي السنة حتى أرقى الله. ما شاء الله. كلام موجز وموحي. ما شاء الله. انت ماحي من عبد العزيز. الله يكلف الله ما شاء الله. فهمت بالطريقة دي. فجينا صحتنا اللي نقدم اليوم ولولا فتحوا لنا المجال كنا بنقدر نقوله ما بنقوله ما بيتم تخلونا. والآن بحمد الله تعالى الدعوة سابقة طريقة جدا متوسعة عايزين أن نغطي مطالبة. عايز دعاة مع دعاتنا قليلين جدا. فتحنا معاهد ما قادرين نستمد لأن ميزانيتها ضعيفة. الدعاة عايزين داخلية ياكلوا يشربوا ويترحلوا قاعدة آلاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس ما منغلقين في السياسة الغيبات كلي ولا تخلونا عنها. نحن ندخل فيها وبقى مصلحة الدعوة. هاي ما في كلام. نعم خلاص وصل الأمور نعم هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يمكننا أن ندعو الإسلام وأن نصدقه بحياتنا في كل مكان. جدا إن شاء الله. الله إحنا سعداء يا خبيرة السلام. الله يبارك فيك. هذا المجلس خصوصنا هذا من فضلك. يعني الحمد لله. هذا من فضلك. الله يجزيك كل خير. الله يحفظك. الله الحمد لله طيبة كثير من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ عندنا الخطة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون السوداني. في الماضي كانت في مشقة كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو مشايخنا كان هناك الصوفية تكلم في التلفزيون في شيعة الخرافة فراه الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات فأعطوه فرصة ثم انتقل الأمر إلى رجل منه ورجل من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها كان عن العقيدة وعن العقيدة في الأولياء وإبراهيم الأولياء وغير ذلك وأشرف مسجلة فطلع يعني الأستاذ الإخوة يستفيد منها إن شاء الله ثم في هذه الآونة إلى أركبة المناظرة بأمر النميري لزمنه في تحريك لمحمد عثمان المرغني رئيس طائفة الخطمية الآن في حتى فرصة في التلفزيون الفقير الضعيف يعني له برنامج الآن حتى الحمد لله بدأ بأحد الإخوة الأخي في الكودة ببرنامج عمومات أشياء عامة في الأذكار في الفضائل في كذا بعد ذلك فتحت فرصة ندوة الجمعة إعداد كتاب المشايخ كل مرة حديث إلى مقصود الآن برنامج الآن قدمه أنا يعني فيه ملاتين من بحث طبعا ولكن باسم العقيدة والإيمان تكلم فيه الحمد لله عن العقيدة حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب وعن السجل وعن التشاؤم وعن غير ذلك ما شاء الله فنريد يعني فضيلتكم توجيه هذا الباب لأن يعني بعض الإخوة يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون أو تقديم برامج من خلال التلفزيون ويعني يؤمن علينا بعض الأشياء ونحن نتفقين أو تأمل بعض المشاكل في هذا الأمر ونريد منكم التعليق بارك الله فيكم أنا أضم خيتي كخلاصة إلى أولئك الإخوة ألا أرى للدعوة المسلم أن يفتن نفسه لأن يتعرض ليظهر شخصه بالتلقائي لكن تصوير هذا الإهمال لابد له من مقدمة ثم التفاهم على التصوير حتى ما نسمع من الجواب في اعتقادي أنا من كان يعتقد أنه لا فرق في الصور المحرمة بالنصوص الصريحة من السنة الصحيحة بين صور يدوية وصور فوتوغرافية وصور الفيديو كما يقولون اليوم من كان لا يرى فرقا في التحريم بين هذه الصور كلها وأنها كلها داخلة في عموم الأحاديث الناهية عن التصوير كمثل ما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم كل مخير في النار لأن الله المخيرين يقال لهم أهل ما خلقتم فمن كان يرى معنى تحريم هذه الصور كلها على اختلاف وسائلها حينئذ ينبغي أن يكون معنا في أن لا يكون حميدا مع التلفاز وهنا نعرف منذ أيام قريبة سألنا أحد المسلمين الأمريكان نفس هذا السؤال لأن هناك الآن يقول التلفاز داخل بكل بيت ولذلك فدعة الإسلام ممكن إيصالها لكل بيت واصل التلفاز وبخاصة أنه السياسة الأمريكية هناك فيها شيء مما يسمونه بالديمقراطية حيث يسمحون لكل صاحب رأي وصاحب عقيدة أن ينشره بالتلفاز الشاهد فأنا أرى أن نشر الدعوة ليس مخطورا بطريقة التلفاز فممكن مثلا انت ان تتكلم بواسطه الراديو حيث ليس في اظهار صوره يتوجه الناس الى هذا المصور، ولذلك تقوم بواجب الدعوه وتبليغها لاكبر عدد ممكن من الناس سواء كانوا داخل السودان او خارجها. اما اتخاذ الشيطان اللي هو اول الصور يعني فتنه ربما بنفس الدعوه، فانا لا ارى اننا بحاجه الى مثل هذه الوسيله لنقل الدعوه. وفي ظني انكم تعتقدون معنا جيدا ان تلك الكلمه التي تقول الغايه تبرر الوسيله ليست قاعده اسلاميه، وان الامر كذلك فنحن ينبغي ان لا نتاثر بوسائل الغربيين الذين يتخذون كل وسيله لتكسير سواد المسلمين لهم وربما المستجيبين لهم. لماذا؟ لاننا كما تعلم ونحن في هذه الاماكن قال عليه الصلاه والسلام هدينا خالف هدي المشركين، فوسائلنا تختلف تماما عن وسائل المشركين. انظر ماذا اصاب المسلمين من التاثر بهذه القاعده الباطله، ولو كان كثيرون من مثقفيهم او علمائهم قد يصرحون بانكارها لغزا ولكنهم قد يقرونها عملا. ثم النصارى وقسيسوهم وروضانهم لا ينكرون ابدا اختلاط النساء بالرجال يوم الاحد في الكنيسه، بل ولا ينكرون ان يحضر الكنيسه النساء في ابهى زينتهن وحذرهن، لان هذه وسيله لتكسير اواد المصلين زعموا في الكنيسه. وقد تقدم هذا اعتقاد هذا او هذه الخلاءة لم يكن في الكنائس قديما، ولكن سنة الله عز وجل في كونه ان الامر كما قال الشاعر وما معظم النار الا من مستصغر الشرر. الشر يبدأ خطرة خطرة خطوة خطوة ثم يزداد سيام البلاد. لعلكم تذكرون جميعا حديث عائشة في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا لما رجعت من الحدث ذكرت كنيسة فيها وذكرت من حسن والتقارير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشاهد بنى فيه تلك التصاوير، فماذا فعل المسلمون اليوم وقبل اليوم زمن بعيد؟ لقد دخلوا في التصاوير وقد روى أبو داود في سنن من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أي برفع بنيانها. ثم قال ابن عباس إن اجتهادا منه أي توقيفا من النبي له لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والواقع اليوم ما يحتاج إلى بيان. هذه الزخرفة قديما وحديثا تتخذ وسيلة لاستجلاب الزبائن وتكفيرهم، لكن ما هكذا يكون الشرع كما قال ذات الشاعر أورد سعد وسعد مستمر، ما هكذا يا سعد يرد الإبل. فالآن نحن نريد أن ندعو المسلمين الشاردين عن الإسلام والكفار الجاهلين بالإسلام، نريد أن ندعوهم. فلا يجوز لنا أن نستحل في سبيل هذه الدعوة ما حد وما حرم، وإنما أن نتقي الله عز وجل وكما أمرنا أن نأكل ما حل وندع ما حرم ما حرم، كذلك من الوسائل نأكل منها ما جاز وما تاب وندع منها ما كان غير ذلك. فإذا كنا متفقين على أن الصور بعامة محرمة أظن أن المسألة واضحة جدا، وهو المسلم لا يجوز له أن يتخذ وسيلة ظهوره في التلفاز وتبليغ صوته إلى الناس، وهذا التبليغ واجب، لكن إظهار صوته إلى الناس على غير واجب. فيجب أن نخرج بين هذه الوسيلة التي لا بد منها وهي إسماع الناس كلمة الحق، والرسائل اليوم ما شاء الله ميسرة مدللة، أما أن يبلغ الناس ولسان حاله يقول ها أنا فلان، هذا أخشى ما أخشى بالإضافة إلى ما سبق من مخالفتنا لاستعمال الصور المحرمة، أخشى ما أخشى أن يسبق على من يعرض نفسه أن يسبق عليه مثل قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. فهذا صحيح يسمعهم الصوت ويظهرهم الصورة، لكن هذه فتنة. ولذلك فيكتفي المسلم الداعي حقا على تبليغ الصوت بكل وسيلة، ومع ذلك يرجو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يفتنه، لأنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث من طلب العلم لينماري به العلماء وليتصدر المجالس النار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ويصل وجوه الناس النار أولى به. وبلا شك أن التلفاز من أبدأ الوسائل التي تفكر الناس وتصرف قلوب الناس وأبصارهم إذا هذا لم يظهر في التلفاز، سواء كان شيخا أو كان قسيسا أو كان معلما أو كان حازما أو ما شابه ذلك ما شابه ذلك. هذا رأيي، لكن القائم على تحريم الصور كلها. فأتمنى أن نكون معنا في هذا وأن نكون معنا أعراض عليهم. نعم تحريم الصور للمتفقين عليه الحمد لله. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فهم إذن منصرف عن استعمال كل صورة إلا ما لابد منها قياسا ونظرا واستنباطا من حديث وعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نقول كما يقول بعض القضاء والقدراء إن هذا كان قبل النهي عن الصور، لأن هذا كان في المدينة وكان في العهد المدني، لكن هذا استثناء من الأصل الذي يحرم كل صورة. ولا شك أن نشر العلم بطريقة ليس لنا طريق إلا هذا الطريق هذا أمر جائز إن شاء الله، والضرورة تقدر بقدرها. نعم سيدي رحلة، الواقع عن التلفاز نحن يعني ما عندنا صلاحية أن نقول دخلونا فيه، لكن نؤمر بالدخول فيه. مثلا كان حضر نقاش بين واحد من الإخوان السلفيين وبين طاووس من طاووس الكبار، وهذا الطاووس كان بيقول الولي يعلم الغيبة. الله أكبر. والولي يكون في الخرطوم يرى ما يهمل في أمريكا. الله أكبر. أيوة نعم. وأشياء من هذا القبيل ذكرها كثيرة جدا. ولما جاء صاحبنا احنا تحداه، قال هو بيقول للسكرتير بيقدمهم، السكرتير بيقدمهم بيقول له يا شيخ فلان الكلام اللي بتقول ده خطير. قال له لا الغيب اذا عاود انا بعلمك يا هو. ايوه فاخونا قال له الكلام الكثير خلوه، الان في هذه نقود اذا علمتم كميه هي شو بعطيها لكم. غير ما بعيد قريب بس انا له اهو في جيبي عاكلنا كم بديكم اياها. هذا الحوار يا خليلة الشيخ جعل مجال كبير جدا للناس عشان ينتبهوا الى الخبيث والى الطيب، واصبحوا يميزوا بين الخبيث والطيب، واصبحوا ينقضوا الذي كانوا يعبدونه من قبل. نحن دعينا الى هذا الدرس والدعوة من السلطة، ونحن نخشى من السلطة ان تعاكسنا في منشآتنا وفي مدارسنا وفي كده. فإذا دعتنا نجد، إذا ما جبنا نكون هاربين، يعتبروا إحنا هاربين وما مسيرين الوقت عشان نبلغ كلامنا. فنحن نرى من هذا الجانب، رأينا نحن الشخصي من هذا الجانب نعتبر نفسنا مجاهدين في حدود طاقتنا. أما التصوير نحن متفقين على حرمانه على حريقه. صحيح هذا الكلام. نعم. حدود ما ذكرته، ولكن ذلك سوء، وأن يعرض الداعية نفسه لكي يقدم نفسه بمحاضرة أو بكلمة يلقيها في التلفاز شيء آخر يصيب الغرور. يعني يصيب الغرور أولا يصيب بالغرور بالنسبة له، وقد لا يصيب، لكن ثانيا خرج عن القاعدة. يعني الظروف التي أنت ذكرتها شيء، والقاعدة العامة التي نحن نتحدث عنها شيء آخر. صحيح صحيح، لكن إذا كان هذه القاعدة اللي شذت أوجب سلاء إصلاح. يعني زي انت نحن رحنا التصوير للبطاقة والجواز، رحنا الحاجات دي كلها. نحن الجزئية دي نبيحة لنصلح خطأ انتشر في العالم كله، ولا بد من تصحيحه. هذا ما نقول فيك ليس منذ خلاف ولا خلاف، أخشى من أخلاق أن يصلح الصور عند عامة المسلمين حتى السلفيين منهم أمرا مباحا، خاصة عند أولئك الذين يفرقون بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، ويقولون أن التصوير الفوتوغرافي ما عمل في هذا، وإنما ضغط على زر لتغير الصورة. والله عندك التخطير يا كابتن، إحنا من قبل 35 سنة، من قبل 35 سنة، سلفي عالم كبير أفسد أن صورة الكاميرا لا شيء أفسد، ولم نأخذ برأيه. أباح لنا أشياء ثانية، أنا كنت موظف في الدولة ولا أستطيع أن أوصل من الرازين أبني لي بيت، الدولة تديني سلفية عشان أبني البيت تخلص لي 10 سنوات، لكن بتضع عليها فائدة 4% كل عام، أصبح ريش مركب. استفتيت برضه قال لي جاي هو عالم سلفي. صحيح دايما تفضلت الكثير من العلماء السلفيين، لكن نحن كلنا متفقين على أنه يعني التصوير لا شك في حرمته، ولكن الضرورة لها وزنها. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. يا نعم. كنا سألناكم منذ سنوات عن موضوع التلفزيون، وكانت الإجابة منكم على أنه التلفزيون ما نقدر يعني نحرمه كوسيلة، أو ولكن إذا استعمل مثل الراديو صار يعني نقلب الإذاعات على أشياء مفيدة، مثلا نعرض برنامج كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض فيه برنامج أعمال الحج. فإذا نفهم من هذا أنه في تعليم الأمة بعض امور دينهم يعني مسموح التلفزيون ومسموح طريقة التصوير في التلفزيون. هذه نقطة. النقطة الثانية انه لازم انا باعتقادي انه نفرق بين الصور، مو الصورة الفوتوغرافية والرسم، لا، لانه الرسم والنحت والاشياء الثابتة ممكن تبقى شيء ثابت، اما شريط التلفزيون لو مسكنا ما نشوف صورة، فتبقى شيء يعني عارض يعرض على الناس مرة وبعد ذلك يحط في الدروج، يعني ما في موضوع التعظيم، هذا النحى. الشيء الثالث موضوع الغرور اللي اعتمدته عليه اللي يدخل، هذا الغرور ممكن اي عالم يصاب فيه حتى بمجلس علم في مسجد في كذا، وهذا حسابه على الله، اذا كان هو بده يتغر يتغر ما من علاقة. الشيء الرابع حقيقة انه هل يعني قلت انه نحن ما لازم نجعل التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة في نشر الدعوة، ومن يقول ذلك؟ التلفزيون لا شك يعني احدى الوسائل وما لازم ننكرها. ثالث شيء ما ادري خامسا ولا سادسا انا ما شاء الله لا هي انتم ترون انه ليس من الضروري ان نرى صورة العالم الذي يتكلم، لا شك اللي بيروا تعابير وجه العالم وحركاته وانفعاله، وبالذات اذا كان موضوع مناظرة ليست موضوع محاضرة هكذا، يعني يتفاعل اكثر، يعني يفصل لي شيخ صوفي وشيخ سلفي ويتناقش ويتبان انطباعاته ويتبان عرقه شلون يعني كيفية تهربه وكذا، هذا بجذب الناس. وهذه فبوضع هذه النقاط وهذه الاعتبارات هل في تعقيب عليكم؟ معنى كلامك وخلاصته ان يوجد التلفاز بصورة عامة ام بوضع خاص؟ لا بوضع خاص، ونحن قلنا بهذا بوضع خاص. لا نحن لانك انت ما شاء الله ما هي الفكرة في ذهنك اولا وثانيا وثالثا ورابعا ثم شتتت وترى خامسا ولا سادسا، هذه كل واحدة تحتاج الى معارض لوحدها. بارك الله فيك. انت قلت مثلا الانفعالات بين هذا السني وهذا البدوي الى اخره لها تاثير، ونحن لا ننكر هذا، لكن بوسيله مشروعه ام بوسيله غير مشروعه؟ هذا هو البعد. طيب هذا هو البعد. موضوع طويل، انا عقبت طويل البعد. انا عم اجيب الان من الاربع والخمس مثال على قدر ما استطعت انه استوعب من اول وثاني وثالث الى اخره. هذه الغوار التي أنت تؤثر بأنها تؤثر نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أن نحن أيضا بلد واحد، وبلدنا كله بيقول ينعون مغرف الكلام، ما هي؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون محرمة داخل القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت والشيخ أكل في الأخير، اتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. الآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي مثل مراسك الحج وصفة صلاة النبي، أنا أقول ليس هناك تلفاز ينشر عن الناس عالما يطبق لهم في التلفاز مناسك الحج، لأنه أكثرهم يأتون ما يعرفون كذا الحج، أكثرهم الصلاة لا يحسنون إلى آخره. أنا أتيت بهذا مثلا البيان أن التلفاز بل الصور بعامة ليست يعني كل جزء داخل في التحريم هو حرام، لكن له مستثنيات. لما نريد أن نستثني هنا ما يحتاج الأمر إلى علم وإلى تقوى. ولما قلت أنت مثلا في جملة ما قلت إنه قد يصيب غرور والمدرس يصيب غرور، كان مثالك كناقلة شمر إلى هيئة. لما؟ لأنه أنا ذكرت هذا، ذكرت الحديث أنه هذا يصل قلوب الناس وعامل الرجل على ذكر هذه اللغة بذاتها. أن رجل ولذلك قلت أنه هو هذا الذي يلقي الدروس هو معروف الفتنة، هذا نفسه في لكن أجل الأمرين أظهر الفتنة وأبرز لها وأقوى لها. أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا، الخطيب لما يسقط على المنبر أليس في موضع فتنة؟ نعم. لكن الآن شوف الفرق. أجل حضرتك تكذب الشريف. أي الأمرين أظهر للفتنة وأبرز لها وأقوى لها؟ أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا. الخطيب لما يشهر على المنبر أليس في مدى فتنة؟ لكن الآن شوف الفرق. الخطيب الذي يخطب على منبر كمنبر رسول ذي ثلاث درجات، والذي يكاد يطرح السماء برأسه عشر درجات، أيستوي من ثلاث؟ لا. أولا يجب أن نراعي هذه الأسباب التي هي ظواهر قد تؤثر وقد لا تؤثر، ولكن مثل ما بيقول بلدنا كمان بعيد عن الشر وميله، وهذا معنى برضه كذلك، وهذا مأخوذ من قول عليه السلام ومن حام حول الحمى يمشي طريقه مين. هذا هو. تبارك الله فيكم الأمثلة أو الأجزاء التي ذكرتها أولا وثانيا وثالثا إن كانت تعطي إباحة الفاعل بصورة عامة وما إخالك تقول بذلك فنحن اتفقنا، وإن كانت تؤدي إلى أنها تباح في صور معينة كالصورة التي ذكرها فضيلة الشيخ وكالصورة التي نخلتها هنا عني فهذا ليس موضوع خلاف. موضوع خلاف أن نستعمل التلفاز لعامة. لأهمية هذه المسألة، لأنه أخونا الذي ذكر البرامج التي يقدمها على ما أظن فيها يعني فيها فائدة وفيها هذا الاستثناء ما دام مناظرة. وبعدين أنا ذكرت نقطة مهمة وهي أهم شيء، أنه يجب أن نميز بين التصوير. التصوير هذا غير ثابت. هذا اللي بدرب هذا اللي بدرب يعني صورة من الأشياء اللي ذكرت دكتور أولا وثانيا وثالثا. يعني هذه الصور التي صورت وحبست ما اسمها؟ ما صورة الله وذكرت أن شريط ما له فائدة مثل هذا الشريط مسجل عليه كاسيت ومحسوس، ما في فائدة إلا إذا أنا استعملته. وإذا وضعته في التلفزيون شيء عابر ما في راح منه التعظيم وراح منه يعني الشيء الثابت اللي أشوفه في صورة يعني ثابتة مستقرة. ما أقولك إلا بطريقة خليك معي وهذه يجوز تفسيرها. والآن أسرة الشيخ لا أسمح لي لكم الحديث مع الدكتور هنا كيف؟ يعني ما أبدي أرمي يعني بعد الزواج مباشرة في مكتبة. مشان ايش؟ مشان نخلص من الزحمة التي اكرناها. اريد ان اقول بارك الله فيك، الانسان يجب ان لا يخف عند الشكليات، لان الشرع ادبنا وهذبنا ونهانا ان نخف عند الشكليات. الآن نحن نأخذ الخطوة الأولى، هذا الذي قور صورة ابنه هذا أصاب أم أخطأ؟ صورة ابنه ابنه صورة ابنه الثاني الفوتوغرافي لسه صورة ابنه خطوة خطوة. هذا الذي صور صورة ابنه من حيث من صور صورة ابنه ليس ليسجل مثل هوية وما شابه ذلك وإنما هكذا هوى تذكار وما شابه ذلك أصاب أم أخطأ؟ أخطأ أو ليس لأنه ما في فائدة. أنا ما أسألك عن ذلك. لا أخطأ خير كفاء ما قال وذلك أخطأ خبأها في الصندوق. نعم أصاب أم أخطأ؟ لا أخطأ من الأول. إذا ينسحب هذا الخطأ. نعم ويجب الحكم كذلك في التلفاز بارك الله فيك. أقولك استرواحك إلى كونه هذه الصورة صارت ملقاة في الشريط أو ما شابه ذلك هذا لا يجعل أول التصوير هو مباح. لا الأصل أما مداخل التحليل وما بني على حرام فهو حرام. هذا أولا صورة الولد خداها لكن هو مشتاج خفعة ما يأخذها ويتمر فيها ويتذكر خاصة إذا كان يعيش قد أخذ الله أمانته إلى أجله فما يوفق كل فيها الذكريات الآخرين ثم يطلع في الصندوق. هذه الرسائل لصرف المسلمين عن طاعة الرسول عليه السلام في تحريمه للتخفير بعامة. فإذا كون الصورة كانت معدنة من الأول وصارت مخبأة في الآخر ومع هذا الأول صار مباحا لا كان محرما ولا يزال محرما. هذا يقال في كل صورة ما دام لم تمنحه. والصور هذه الفيديوية وصح التعبير هي شر من الصورة الفوتوغرافية لأن المباهاة فيها أكثر بكثير من المباهاة في الصور الفوتوغرافية الجامدة لأن أنت بتشوف الإنسان بيتحرك بياكل بيشرب إلى آخره. ثم أنت أخذت في بحثك السابق نقطة واحدة وهي لما فيها تعظيم. العلماء لما يحرمون التصوير يثبتون أن علة التصوير علتان كلاهما منصوص عليها في الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام يداهون بخلق الله. والعلة الأخرى أنها كانت سببا يوم ما لعبادة الأصنام في دين الله تبارك وتعالى. فكون إنسان صور صورة وتستبعد أن يكون فيها تعظيم هذا لا يلتقي مع حكم الشرع بتحريم الصور من باب سد الذريعة فإذا حرم التصوير بعامة ثم وجدنا صورة لا يخطر الذهن أنها تعظم من دون الله هذا لا يعني أن هذه مباحة لأن الشارع يحرم الشيء لا بذاته وإنما يحرمه لأنه قد يؤدي إلى غيره من المحرمات. لا بارك الله فيك يا دكتور يجب يعني أن ننظر الموضوع من كل جوانبه ما ننظر لها الصورة بذاتها فيها تعظيم ولا ما فيها تعظيم. الصورة التي علقتها السيدة عائشة لكانت مفرزة في قيامها أو في مرفقها أو وسادتها هل تظن أن السيدة عائشة كانت تعظم هذه الصورة؟ طبعا لا. لكن قال عليه السلام إن هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة يقال لهم أهل ما خلق. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. هذه الأمومات هذه يجب أن لا نلغيها ولا أن نعطلها لأن وجدنا هناك مستثنيات ساعدتنا الشريعة على استثنائها فوقفنا عندها واحتفظنا بالأصل وهو أن التصوير كله حرام. لا فرق بين صورة يدوية أو صورة فوتوغرافية شمسية أو صور فيديو كما يقولون اليوم شاهد معنا. فضيلة الشيخ يعني بالنسبة لمن يقول أن الصور الصورة الفوتوغرافية أو الصورة الفيديو أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أريد الناس. وهي تقاس على مكان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقاس. لكن كلامه. هذا ما يقولون الله. نعم. وهنالك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صورتان. صورة المرآة أو الماء وشكلها. وصورة الصور التي بالرسم والنحت هذه الصور. فهي هناك من قاسها على صورة المرآة. على أنها هي نفسها الخلق الذي خلقه الله ينطبع على المرآة أو على هذا المسؤول وليس فيها هذه المضاهاة. فهي أميل إلى أن تقاس على صورة المرآة لأنه ليس فيها إظهار لإبداع الإنسان أو إلى جهد الإنسان ومجيء الإنسان لأن هناك الحديث كما تفضلتم الذي يبقى يخلق كخلق الإنسان وهو خلق الله. هذه الصورة أشبه قالوا بالمرآة صورة المرآة لأنها ليس فيها جهد الإنسان وهو صراع الإنسان فيها هناك من قاطع على أنها صورة أجبت الكورة التي نحت ورسمها. ألو أولا بارك الله فيك. المكتبة ليس فيها قياس لا سلب ولا إيجاب. والدليل على ذلك هذا الذي يصير بالجهاز وهو في الآلة الكتغرافية ما اسمه في اللغة وأثر هذا الجهاز ما اسمها في اللغة إذا هو مصور وتلك صورة حسن. الآن إذا أخذنا خلع عن السماء كل مصورا في النار تعرض نفهم كلام الرسول عليه السلام يدخل في هذا المصور الذي نحن نختلف فيه الآن أم لا؟ على اللفظ العام ولا كل مصور في النار؟ نعم؟ لا تحط الجهاز الجديد. أقول كذلك صورة المرآة تسمى صورة. لا يسمى مصورا الذي صنعها ها؟ يعني لا يفتكها الإنسان الآن ويجعلها لا أنت أهدني أيها نفسك. نعم هو يوقف في أمام المرآة اسمه مصور. هذا مصور كالشخص الذي وقف أمامك. سامحك الله. نعم سامحك الله خير كلام من خير الله. هذا الذي وقف أمام المرآة اسمه مصور. لا تعال أمر أرجوك أرجوك لأن استعجال الأمور يعني يؤدينا إلى حرمان الفائدة من البحث. فإذا كنت تؤمن معي تماما كما أظن أن هذا الذي وقف أمام المرآة لا يسمى مصورا لا لغة ولا عرضا لكني لكني أخشى أن تستعجل علي. ولو حق لأحدنا أن يستعجل الآخر لحق للشيخ والشيخ مثلكم لكن نقول جدلا لو جاز لأحد أن يستعجل على الآخر لحق للشيخ من باب أولى أن يستعجل لكن لا أنا أستعجل عليك ولا أنت تستعجل عليك وإنما نتفاهم. أنا قلت آنفا إذا كنت مؤمنا معنا لأن هذا الذي يقف أمام المرآة فيرى صورته أنه ليس مصورا انتهت القضية من جانب معين. لكني أخشى ما أخشى أنك لست مؤمنا معي بهذا. قال أنت مؤمن معي في هذا حتى نمضي؟ أقول أسألك الله يهديك أسألك لا أفضل يعني كيف؟ أقول لا أفضل أكثر ما شاء هذا الذي يريد يعني أكثر المقاطعة يعني أفضل لا مش مقاطعة لا قبل قليل إنما أنا إذا سألتك أرجو أن يكون جوابك واضحا لأنك الأول قلت لا هذا الذي ليس مصورا. نعم ولان تقول ماذا؟ نعم اقول لا بتفصيل خلنا اقول يعني الذي صورة المرآة تسمى صورة وصورة الفيديو تسمى صورة والذي يقوم بالتصوير يسمى في الفيديو يسمى مصور. هذا حق والذي هذا هذا الكلام الثالث الذي يقوم بالتصوير في الفيديو يسمى مصور كذلك. ولكن بالنسبة للمرآة هنالك صورة المرآة هذه تسمى صورة اما الذي وقف امامها هو يسمى مطور كالشخص الذي وقف على المرآة يسمى مطور. هنا المصور غير موجود. هذا الذي هو نقوله يعني قبل قليل. الله يبارك فيك. خلاص انتهيت. سامحك الله يا أستاذ، لقد دعست بنا من حيث بدأنا ثم خرجت بنا إلى ما لم ننتهي إليه، فنبحتنا في الآلة الشمسية المصورة فرجعت بنا إلى الفيديو. ثم حسما سألتك وأجبت أولا، هل هذا الإنسان الذي وقف أمام رؤية مصور؟ أجبتني أولا لا ليس مصورا. ثم عدت فقلت أنا أقول لا لكن بتفصيل، لما فصلت ربطت الصورة بالفيديو وما ربطت بآلة شمسية هذه الآلة المصورة هذه تسموها كاميرا. لذلك خليني الآن عند الكاميرا، اتفقنا أن هذا الإنسان الذي يقف أمام المرآة ليس مصورا، ولا أذهب عنك بعيدا فأقول أن هذه الصورة التي في المرآة هي صورة، فلا أناقشك في هذا. ولذلك لا نتجادل في أمر متفق عليه، لا نتفقين الحمد لله، لكننا نتناقش في أمر قد نكون مختلفين فيه. والآن بدا لنا أننا والحمد لله متفقون على أن هذا لو وقف أمام المرآة وغير صورته فيها هي ليس مصورا، وأن هذا الذي يصور الناس بالكاميرا هذا اسم مصور، زائد وأن أثر تصويره هو اسم صورة. جميل. الآن نبدأ المصور الذي اتفقنا على أنه ليس بمصور وهو الذي يقف أمام المرآة. لا نتكلم عن هذا من حيث الأسلوب العربي، اتفقنا أنه مصور، وينبغي أن نتفق على أنه داخل في يمين قوله عليه السلام كل مصور اجتماع، لأنه نص عام لا يجوز الخروج منه. لا اتفقنا على انه ليس المصور، ان الصوره هي صوره. انا دعني في الناحيه لنقول الان الذي يصور بالكاميرا هو مصور لا شك، وانه داخل في يمين قوله عليه السلام كل مصور في النار، كذلك داخل في يمين قوله عليه السلام من صور صوره كلك ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة فما هو بنافع. إلى هنا الكلام من حيث الأسلوب العربي ماشي ثابت. الآن ما الذي أخرج هذه الصورة من هذه الأمورات؟ ما الذي أخرجها؟ لا شيء. أنا أقول الذي أخرجها شيئان اثنان، أولا حقيقة واقعة وهي ابتداء الناس بهذا التصوير من الكاميرا، حتى أصبحت الكاميرا وسيلة له، أطفال صغار يعلقون على منكبهم ويصورون ما شاءوا مما حل وما حرم. فالناس اليوم ممن يعني ينتمون إلى العلم غلب عليهم حب التيسير فيما لا تيسير فيه شرعا، ولو في على حساب النصوص الشرعية، ولذلك هم يحاولون أن يمرروا هذه المخالفة المنتشرة اليوم بشتى التأويلات. إذا أنا أعتقد ما الذي حمل الناس أن يخرجوا الصور والمصورين بالكاميرا عن التحريم هو أنها بلاء عام. الشيء الثاني، وهذا قرأناه من زمن الخيط مثل مصر، ثم اثرت عزلاه إلى كثير من علماء المسلمين أفاضل قالوا هذا لا يفعل شيئا إلا أنه يضغط على الزر. أما هذه مكابرة عجيبة عندي، لا ينظرون إلى الأشخاص وإلى جهود الأشخاص على مر السنين التي تباثرت وتعاونت حتى يصل الأمر إلى إيش؟ ضغط الزر، وإذا هي بالصورة واهرة جلية. وأوضح من الصورة اليدوية. ثم ترى هل تظهر الصورة كما يريد هذا المصور دون أن يصور الكاميرا إلى الهدف الذي يراد تصويره؟ طبعا جواب لا. لماذا يتغافل هؤلاء الناس ويقول ما فعل شيئا سوى أن ضغط على الزر؟ يا أخي هو تعاون مع المصورين ذول الكفار هم من مئات السنين. أول ما ابتكروا هذا الجهاز كانوا قطع الصورة مش واضحة، كان بدها تحميل ومدري إيش، وبصوروك اليوم بقول لك تابع اليوم ومن إلى آخره، وإلى الآن كبس الزر تطلع الصورة مباشرة. هذا التعاون هذا كله تجاهلوه تماما وقالوا هذا المصور ما صنع عشان كذا ضغط على الزر. وأولئك الذين صوروا هذه الآلة أرجدوها بعد أن كانت علما، هذا لا يحسب له حساب. وأخيرا عمل هذا الرجل، خلي الكاميرا ويصور الإنسان يخلص ويصور ما يطلع صورته. إذن هو الذي يصور، ولذلك كان من العرف العام الذي لا يستطيع أن ينكره الإنسان أن هذا الذي يصور بالكاميرا اسم مصور، لأنه صدر منه كامل كل ما في الأمر من الفرق بين هذا المصور والمصور القديم، أنه كان يأخذ القلم أو ريشة ويضع المصور أمامه ويدقق النظر فيه ويتعب بصره حتى تخرج الصورة أقرب ما تكون مطابقة لواقع هذا المصور. وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى، كما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم والحساب له هواية في التصوير. نعم هي في سوريا كانت؟ هو في سوريا. لا مش في ألبانيا، لأن أنا خرجت من ألبانيا وعندي 9 سنين لا أعرف شو. المهم لما جينا سوريا دخلنا المدرسة الابتدائية كان أستاذ الرسم والحساب له هواية في الرسم. حينما يخرج الطلاب في الفسحة يجلس هو أمام اللوح بيسموه في بعض البلاد سبورة، ويأخذ الطبشورة الحوار هذا، يشوف ولد يعجب خلقه سمته ينادي له تعال يا ولد، حتى قدامه يأخذ الطبشورة بلحظات وإذ الصورة إيش هو الولد تنظر الولد ولا هذا هو الولد. هذه براعة ليست كبراءة إنسان آخر ليس عنده هذه الهواوة وليس عنده هذا الإتقان. ترى هل يختلف هذان الاثنان من المصورين تصويرا يدويا يخرجان عن التحريم لأن أحدهما صور بسرعة والآخر صور ببطء؟ ما أظن أيضا هذه نقطة فيها خلاف أبدا باعدة. هنا نقف قريبا حول المضاهاة التي فيها هؤلاء الذين يقولون بأن التصوير بالكاميرا ليس فيها مضاهاة. أين المضاهاة في هذا الإنسان الذي وصفت لكم أخذ التبشورة هيك وبيض اللوح وأين الولد هو في اللوح؟ أين المضاهاة في هذا؟ بمعنى آخر هل هذه المضاهاة باطنية أم ظاهرية؟ ظاهرية. بدأ هذه الصورة ونأخذ النحات الذي ينحت الصمم والتمثال ويستمر فيه ليالي وأياما طوالا، يخرج الصمم فما يشتهي تماما. وما أدري إذا كان بعض الحاضرين يذكر ذلك النحات الطرياني في إيطاليا الذي نحت صمما فلما أعجبه نحته وأنه لا يحتاج إلى إلا أن تنفخ الروح فيه وأن يتكلم، فقال له ماذا؟ قال له تكلم. فما فعل به؟ حطمه. هذا مثال تمثال. ما هي المضاهاة لله عز وجل في هذا التمثال الذي ضل في نحته حتى أعجبه نحته أيام ولا أيام إلا في الشكل. أما في دماغ في أمعاء في قلب ما في شيء في الداخل أبدا. إذا المداهاة شكلية باهرة فهي معروفة سواء كانت تصويرا تفريزا تصويع ورق تفريزا على الثوب أو نحتا الحجر أو ما شابه ذلك، كل هذه مداهاة ظاهرية وليست حقيقية. لذلك يوصفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء، قرأت له مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بدين الإسلام وكان يكتب فيها الشيخ الجزري وأمثاله، كتب أحدهم مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام نحت الأصنام، ليس فقط إباحة التصوير على الورق، وهو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة، إنه اختلف العلماء في الصور المحرمة، هل هي محرمة كلها أم يستمع التي لها غيره؟ فذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب، وإنما يقتصرون في التحريم على تماثيل وأصنام. فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف؟ قال بعد أن تبنى هذا الخيل ولم يعرض إلى أحاديث حتى القرآن من السيد عائشة فنحو ذلك، قصة جبريل امتناع من دخول على موت نعم وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهوة الشجرة وهي لم تكن تمثالا صنما ومن كانت على الصوم، كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يفتح المجال للفنانين المساكين أن يعيشون في أخذة التحريم. أكثر العلماء يقول الأصنام حرام قبل واحد، أما الكوالاجي فيها خلاف، إلا ما أجل نفسه بمجال فيها خلاف فرسلها، لكن ما الحيلة في الخلاص من القول بتحريم التماثيل؟ قال هذا المفتي لأن الفنان هكذا يقول يجوز له أن يصنع التمثال كما يشتهي تماما ثم يحصل حصة يؤم رأسه حتى تصل إلى مكان دماغه، وليس هناك شيء من ذلك إطلاقا إنما هو حجر أصم. ولذلك لا يكون هناك شيء إلا هذا، أن هذا خلق لا يعيش هذه الصورة، لكن بلا شك هو يشعر ككل إنسان أن هذا التمثال سقط من عين الفنانين لأنه صار إيش؟ وهو عيب. قال والمخرج فهد يجي ياخذ باروكه ويخفيها وراه واهلهم وما شاء الله الايش الصمم في اجمل ما يكون. هذا كله دليل على صدق الرسول عليه السلام في احاديث كثيره منها لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ربي لدخلتموه. قالوا فمن؟ قال اليهود النصارى. قال هل من الناس؟ بارك يا ابو ليلى ما شاء الله هذا طول جديد ولست جديدا وعشت رسولا ومت شهيدا. الشاعر بارك الله فيه ان هذه كلها احتيال على الاحكام الشرعيه، ونحن نخرج من المشكله كل صوره كانت الهويه او بالكاميرا أو بالفيديو أو بالنحت أو مثلا ذلك، كلها محرم إلا ما أوجبت الضرورة أو الحاجة الملحة. وأخيرا لابد من لفظ مبارك بكبسة الزر هذه بتذكرني أنا بزر آخر، بتذكرنا أنا بزر آخر وهو أن الأوروبيين كما تعلمون أوجدوا آلات ضخمة وأوجدوا أسرانا يصبون فيها الحديد أو النحاس أو أي شيء، يثبتون زر من هنا ويطلع هناك سلام هذا الثمن بهذه الطريقة لا كأجل زمن الرسول عليه السلام، وهذه السورة بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام. لكن من فرق يا جماعة؟ الفرق تغير مثل ما قال ذاك الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد. وتعلمون حديثين اثنين، وبه أختم هذا الكلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت الشحوم، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله لا حرم أكل شيء حرم ثمنها. جملوها معروف إن شاء الله معناها غيبوها. فلماذا استحل اليهود الشحم المغيب؟ لأنه في غيبهم أنه ما أكلوا الشحم. الله حرم عليهم الشحم، أي شحم، أي ركن مجعد خاصة في أيام البرد الشديد في بعض شكل معين، لكن لما وضعوا في الحلل والقدور الكبيرة وأوقدوا النار من تحتها فأخذ وذابت وأخذت شكلا جديدا. هل تغيير هذا الشكل بعد من حرم الجابرة لا يزال الشحم شحما بكل خواصه؟ أيضا هذه الصورة هي صورة، والذي صنعها هو مخير سواء على الورق بالقلم الرصاص ولا قلم الحجر ولا بالدهان ولا آخره، أو الصورة التي طرزها أو نحتها على الصخر أو محمول آخره، كل هذه الأشياء داخلة في اسم الصورة. وأخيرا نرى لكم أن هذه الشكليات يتبرع منها الإسلام دليل هذا الحديث والحديث الثاني، لكن ماذا أخبره بعد أن أبر لكم مثلا خطر بي مرة في سفر لي وأنا عائد من حلب إلى دمشق بعد أن خرجت الدعوة، أركب معي شاب وأثار معي موضوع الصور الفوتوغرافية، وفتحت معه طريق حلب دمشق 4 ساعات. قلت له أخيرا نعم وأنا أهل ما أقول، لأن قصة طويلة تفتقت من عقلي. قلت زعموا أن شيخا عادلا جليلا زار تلميذا له مجتهدا في بيته، ولما جلس في صدر المكان رفع بصره فرأى صورة نفسه معلقة على الجبال، فناداه قال له يا أبا فلان أنت تلميذ صالح وقوي ما شاء الله، وأنت سمعت دروسي أن التحريم الصور محرمة لأن البيت الذي فيه صورة لا تدخل ملائكة، فما بالك وبعد صورتي علقته بالمفاتيح. قل ياخذ الشيخ وامشى عن ذكراك ويتأسى بخلقك وهؤلاء أخي. قال لا يجوز هذا. فصار التلميذ البار والطاوة وأنزل الصورة. وعلى التعبير الخير لراحة الإيام وجاء الإيام وقالت القصة نفسها منشية، وعاد الشيخ ذلك الميزة مرة أخرى وإذت نفس المسجد وإذا دورت الصورة إلى في مكانها. قال لي ما لك يا فلان؟ عادي بك أنك استجبت لدعوتي وأنك أبذلت صورتي، فكيف أرجعت بها؟ قال بارك الله فيك، نحن فهمنا منك تفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية، تلك كانت صورة يدوية، أما هذه صورة فوتوغرافية. إيش رأيكم في هذه الظاهرية؟ أليست الفتنة تحكم بهذه ولا بتلك؟ الله المستعان. أما الحديث الثاني وهذا الأخير، قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم، كما يقول بعض من المذاهب أمي اليوم أن هذا نكاح صحيح. لماذا؟ لأنه توفر فيه شروط النكاح، أم الولي ورضاء الزوج وشهود الأذين وآخره، ولكن كان المقصود من ذلك هو تحكيم ما حرم الله. إذن الاحتوال على ما حرم الله بأي وسيلة كان فهو حرام. اركض بقى مع الكاميرا سورة اليهود في إجابة الشحوم وتغبل. وتفضل إذا كان يمثل فلا. والله نحن استفدنا كثير يا أخي الشيخ. الله يبارك فيك. عايزين نخرج لفائدة جمعناها الآن، وهي ما دام التصوير بالضرورة أبيح للبطاقة والجنسية والكاميرا، كذلك في فوائد من التلفزيون، فوائد دينية على الأقل دفع شبه أو إزالة أشياء ما يعني حرام لدفعها أو ردها أو نقدها. معنى ذلك يعني التصوير لضرورات لا غبار عليه، ما الاعتقاد بحرمته. هذا يعني تكرار بما اتفقنا عليه سابقا. نعم. ولكن أريد أن أضح حول نقطة أخرى ضد من ملاحظتنا إياه. نعم. وضبعا بالجوابات أو الهويات الشخصية. نعم. أنا أعتقد أنه إذا كان يمكن الاستغناء في الدولة الإسلامية المنشودة عن الصور الفوتوغرافية والهويات الشخصية أو الجوازات الرسمية فنحن يجب نسألنا عنها. أما إذا كان لا يوجد شيء بديلها فهذا يجب نقول الضرورات بإذن الله. خلاص الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نحن سعداء جدا. أسعدك الله. الله يجمعنا وإياك. وبارك الله فيك وفي أمرك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عليكم السلام. نعم. أولادنا هنا مصرين على أن تزور الفنان. والله أنا أتمنى أن تأتي وادي. لكن تحتاج الأمر نعم إلى شيء من جلسة خاصة. نعم. لأولا تتعرفوا على ظروفي. نعم. وثانيا تتعرف على الأجواء التي عندكم. نعم. منظر الجيد يساعدني على أن أستفيد من وجود من رهانيكم أكثر وأكثر. بارك الله. ولعل هذا نتمكن إن شاء الله. إن شاء الله. أو هذه الجلسة نعم تكون إن شاء الله. بس الميزة السرعة الكسال عاش معنا. عاش معنا. وعلى أعرف عبد الجار مجيار عابرة يا أخي. أما تجلس معنا. معنا. وعرف أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك. والزوج عم طيب ان شاء الله هو لئم معك. هذا صحيح لكني اعرف وهذا المثال اخشى ان يجدني صرفا عنكم. ليه ان شاء الله من تعريف بكم وانه ارغب من عندكم من زوجكم. وهو شاب وماذا نقول عن الشيء؟ لا ما يستطيع ان يكون هربت من تلك الدين. لا ما يجب ان يقول لانه هو وجد تجاوب. نعم. هو هرب من الجو الذي لا تملكونه. نعم. ورغب في الجو الذي لا تملكونه. جزاك الله كل خير. على كل حال نرجو ان شاء الله ان تتجاوز عن الاثاره. شكرا الله لك. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إنسان حجة قارنة وساق الأرض. شو بتكون على حجة؟ والله حكي العام تعلم حجة مصطحة. وأنت والله أنا في نفس بها. طيب أنا أقصد شيخ الآن أنا أرى من الشارع عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس أن يترفعوا وأن يتحملوا. أولا ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها قال صدقت صدقت. فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في علاقة في الشيخ. أمارك الله. أمارك الله. ليس هذا هو طريقة أهل الوقت؟ لا. نعم نعم قصير رد الأدلة في الأدلة. ما أكتب بها هذا الشيخ. أنا أستأنس به لكن أكتب بقول افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. ماشي قد بالأخذ إلا على قدر حلال حرج. يا أخي نجدتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت كله؟ لا يجوز سواء. إذا انطبق افعل ولا حرج. هذا ما هو هذه صارة الفضيلة حسب رغباتنا وشهواتنا. يا أخي أنت قلت لك رفع الحرج. فاهم أنا عليك رفع الحرج مش على كيفنا. ما تكلم في رمي الجوال. أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك لهذا ذاك الذي أنت تستشكله. نعم. أقرب لك هذا هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله. يعني وتلك الأمثال نضربها للناس على أمثالها. طيب الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة ماذا يفعل؟ هل يحل له نساؤه؟ ما يحل له. طيب ادفع الحرج عنه يعني بس الحل الأول ثم في حل من نفس مستقر ترى إذا رمى من الجمرة. الحل الأول ما هو خلال هنا. الحل الأول فحل الأصغر. الآن أخذ الوقت أن أخر الطواف. هل صحيح له؟ لكن هل يقع في حرج يوم وقع النساء؟ ولا كيف ما يقع في حرج؟ رجل شهواني شبق. هذا أنا أحكم الله عن شأنه، لكن أتصور شخص أنا أتوبق على حرامه ويعود ولا يمس الطيب ولا مش فيه أخير. يعني مس الطيب الآن أخطر ولا مس النساء؟ لا أنا أقصد من أرى كما ترى الله أنا أقصد بس أريد بس أنا آه مالش أنت سن نفسك للنص لا شك ولا تعالج النص بالرأي لا لا ما أقصد أنا أقصد لك أنا ذكرت أنا ما أتكلم عن قصدك بارك الله فيك أتكلم عن لوظك ذكرت في مسألتك أن أولى العلم والمفتي يسهل ويسر الناس والآن تقول أنت يسر على قدر الدنيا هذا قصدك أنا على قدر بلد الصلاة أنا أقولها بس أنا كنت أقول يعني أليس تلك الحياة يعني التي فيها معقوة وصراحتها وحضرتها لا تقول رسول ذات اليوم معلش أصد ما أخذك على ولا حرج أنت هذه واردة في أماكن معينة هل تتعداها إلى غيرها تقول لا قل لو أن الإنسان ما عدا هل تتعداها إلى غيرها تقول لا ما إلى ما أقول لا مثلا يظل الزوال وعلى الزوال ما تجيبني لا لا تتعداها إلى غيرها قل لا قل نعم أنا أتعدى لغيرها طيب إلا أنت تتعدى لا بأتي وكذي هذا لا فقط لا يكفيك هذا أنا في الرمي قبل الزوال يا شيخ ما أشعر فيه حرج مثلا ممكن يوم بالليل رميت ولا نمسك رفع على حرج يمكن رميت يمتد إلى الليل أنا أمشي معك في الرمي الآن أنا أوسع منك في الرمي لكن ما كل قضية أن أعود إلى أحرامي كما كان من قبل هذا ما في عندنا رخصة في ذلك أن أمر نبوي فإما أن يكون صحيحا عندك فهي باتباع ولكن وإما أن يكون له صحيح فمشتريع منه فإلا من الحالة شيخ الوحيد في الحاجة فإن يفعلك أي شيء وهو محرم إن يستغفر الله ولا شيء فأي شيء فهو آثم أي شيء فالمحبول لكن أنت وأنا مستويان هنا يعني الذي يكفر تارك الصلاة لا يفرق وأنا الذي أحكم بأنه مسلم ليس بكافر لا يفرق فلماذا استعمل لغة العواطف إن ولا ما صلى في أمر ولا مرة هذه لغة العواطف الذي لا يستمع في أمر قط ربما العذاب عن حاله ما يقدر شريعة الله هذا أمر من الله لكن انظر الآن كيف العمل يختلف هذا الذي لم يصلي في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط مرة واحدة ماشي هذا أو ذاك إذا أرد على النطع على النطع ضرب الرأس وخير له إما أن تصلي وإما القتل فآثر قطع الصلاة لموت مرتدا لأنه قام بدور المنزل أما من الرب ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره فهذا لماذا نخرجها من الملة والقرض أنه يشهد لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يقتلونكم لأن تارك الصلاة كافر وبخيف كسلا مش يحزن يحزن مش يحزن كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخواني الجنة لو يصلون معنا ويحجون معنا ويصلون معنا ويجاهدون معنا ما براهم دخل النار يقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا قال انظروا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار هؤلاء يكونوا مصابرين نختفي أنهم دخلوا النار لأبي ثابت آخر ما ثلاثة الوجه الأولى قالوا كانوا يصلون إلى آخر آخر يوم من الأول أخرى تنقصون من الأول هذا الجماعة أخرى ليش يصلون في بيوتهم ما يصلون مثل الجماعات القصير الأول الموضوع أنا معرفة حديث بين الرجل الواحد القصير الأول يصلون معنا الظاهر يصلون معنا في الجماعة في الصلوات في المساجد.